السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ابن غالي. حضرتك في جامعة صفر على النت لتعليم العلوم الشرعية. فهل مدير الجامعة نعرفكم منه تحت إشراف الشيخ فاضل وحيد طالي والشيخ خالد الجوني، وبيعملوا دورات جنب الجامعة. فأنا مقدمة في الجامعة ولسه ما بقتش، وأنا في الدورات دي، هل كلامهم نعرفكم منه وأقدر آخد منهم العلم الشرعي؟ والله أنا لا أعلم عنها تفصيلات، لكن الشيخ من الآخر؟ الشيخ خالد الجوني والشيخ حداني والشيخ عفوا كتب نزلت لنا بجلس واحنا بنذاكرها حاليا. ممكن اقول لحضرتك اسمائها وتقولي ما لا لا بس عفوا، الشيخ وحيد معروف الله يحفظه، تمام نحسبه على خير. من اخر؟ الشيخ خالد الجوني. خالد الجوهني؟ نعم. لا اعرف، لا اعرفه الشيخ خالد، لا اعرف الشيخ خالد، ليس ظانا فيه لكن قلة علمي به لا اعرفه. نعم. طب ماذا افعل؟ لا أقبل عليها إن شاء الله، يعني الشيخ خالد من علماء المملكة يهتمون بالتوحيد، علماءهم في الجملة يهتمون بالتوحيد ويهتمون ببيان الصحيح في الأسماء والصفات وبعيدون عن الأشاعرة. توكل على الله، ادرسي معهم. لكن في جزء ناحية الفقه قد يكون الفقه حنبليا، لم أدرسه، لكن هذه التوقعات في الغالب أن الفقه سيكون حنبليا لاتجاهات المدارس المعاصرة في كثير من البلاد الآن. عند دراسة أي مسألة فقهية تعرض هذه المسألة على الأدلة الشرعية أيضا، لا يسلم بكل ما يقال من الناحية الفقهية. نعم. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدعى الشيخ. اتفضل. بلغلك معنا في احفظك يا رب. وياكم. وياكم. اتفضل. تدعى الهمة دي بيشيك التفارس يا حفظك. وياكم. اتفضل. عندي سؤال يا سمحت يا حفظك. ها؟ عندي سؤال يا سمحت. اتفضل. انا كنت شاري من واحد مكنة بتلف التلفش خط بالتعبير التاريخي. طيب. يعني أنت بعت لفة بلاستيك على أنها 10 متر وفي الحقيقة أنها 6 أمتار. أيها جاهلا، إذا كنت تعرف الذين اشتروا منك لازمك أن تعوضهم، وإذا لم تكن تعرفهم تصدق عنهم، لأنك بخستهم حقوقهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كان لهم وزنهم يقصرون فهذا تطفيف في المقياس. أعوذ بالله. أيوه. والله أنا الشيخ إذا كنت أعرفهم سأستسمعهم أو. يعني. المشكلة الإشكالية مش وقع حتى على تجار التجزئة، وقع على المستهلك مثلي. أنا ذهبت أشتري لفت سفرة. فارش سفرة مثلا. أنا أريد مفرش وجدت مكتبة لها 10 متر. يعني هذا العشرة متر تكفينا 10 أيام كل يوم متر. إذا بها في النهاية 6 أمتار. إذا بها في النهاية وأنتم لا تسمحون لي بفردها. فوجدتها 6 أمتار، من يتحمل؟ الباء الأصلي. وهنا على أن قوله تعالى ويل للمطففين، التطفيف هو البخس اليسير في خفاء، البخس اليسير في خفاء، سواء في المكيال تبيع صاع مثل هذا تأتي به صاع صغير للبيع وصاع كبير تشتري به، أو في الميزان تبيع الكيلو، يفترض أنك تبيع لي كيلو تعطيني إياه 950 جرام تأكل علي 50 جراما، فهذا يسمى التطفيف. التطفيف قال تعالى ويل للمطففين، واد في جهنم للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنهم يخسرون، إذا كانوا للناس أو بعض الناس ينقصون الناس حقوقهم، وإن اشتروا هم اشتروا أكثر من أخذوا أكثر من حقهم. هذا التطفيف لا يقف على الكيل ولا على الميزان، إنما يمتد إلى كل حق. افترض أن أشتري أرض بالمتر، بعت لي الأرض هي 1000 متر، افترض أن اشتريت منك 1000 متر أزيدها 950 متر، تطفيف. هذا تطفيف في الأمتار، تطفيف في البلاستيك اللف، تطفيف في بيع القماش الذي يقاس باليارد أو يقاس بالقدم أو يقاس بالمتر. فالتطفيف يشمل كل حق. انتبه. طب الآن مثلا تذهب تشتري علبة صلصة أو علبة مربى، قلنا أنا أريد عشر علب مربى، العلبة نصف كيلو، يعطيك العلب نصف كيلو، بعد ما تذهب من البيت تجد العلبة 340 جراما، هذا خش. لازم يكتب على العلبة 340 جراما ويخبرني البائع عند اشتراني أنا طلبت منه نصف كيلو. فالتطفيف مفهومه عام. العصائر نفس الشيء، افترض العصير كذا وكذا، يبيعون لي العصير وهو أقل من المكتوب على الورقة. انتبه. أنا الأستاذ عبد الرحمن، عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. يعني ربنا يكرمك. أيوه. الله يسلم لنا ولك القلوب يا رب العالمين. كان سؤالي يعني بالنسبة للأحاديث، يعني مثلا نخش على النت نلاقي الحديث هذا صحيح أبو داود صحيح الترمذي، هل لما صحيح الترمذي بوابه صحيح؟ على رأي الشيخ لا، هذا تصحيح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه، وجهة نظره قد يخالف من غيره. الأحكام أحكام أحد العلماء هو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه، قد يخالف من غيره وقد يوافق. نعم. طب حضرتك يعني صححت انت الاحاديث بعدك بعد كده ولا؟ نعم. يعني في كتاب حضرتك صححته او حققته في الاحاديث؟ لا، بصدده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعين حضرتك. ايوه. السلام عليكم. عليكم. تفضل. والله أصل العمل أن الاقتراض من البنوك حرام، الربوية حرام ولا يجوز له ذلك. أما إذا كان مضطرا سيسجن له حكم خاص، الذي سيسجن له حكم خاص. فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله يكرم، هو يقدر ضرورته. كيف نوفق بين حديث المرأة عورة يكون لها عورة بين جواز ظهور العينين وأن صوت المرأة ليس بعورة؟ هذه استثنيات بأدلة، استثنيات بأدلة. صوت المرأة وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، فدل ذلك على أنهن سيجيبن من وراء الحجاب. والعين لابد أن ترى المرأة، فتغطي العين هنا المفسدة ستحصل وعدم رؤيتها. ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. كتاب ابن سيرين في تفسير الأحلام جله لا يثبت عن محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه، إنما ثبت منه شيء قليل والباقي أغلبه لا سند له أو ضعيف الإسناد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. حضرتك، أنا صاحب باص وكاب. صاحب إيه؟ صاحب ميكروباص بدل وكاب. صاحب ميكروباص تنقل الركاب. نعم، شغال في شركة اسمها سويبل. أيوه. شركة سويبل بتاخد شغل من البنك. أيوه. هو يجوز يا شيخ إن أنا أشتغل في البنك رغم إن هو بيتعامل بالفايدة الربوية؟ في سؤالك غير دقيق. هل يجوز أن أنا أصيغه وأنت تسمع؟ إن كانت صياغتي صحيحة بدأت في الإجابة. هل يجوز أن أنقل العمالة التي في البنك من البنك إلى بيوتها؟ هذا السؤال. هذا السؤال. لا منع من ذلك. لا منع من ذلك. أي نعم. جزاك الله خيرا. أبنك طيب. نأخذ أجري. بأجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك، يجوز ندفع زكاة المال للمستشفيات زي المستعمرة في الجزائر مثلا؟ لا يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات. لا يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات. لا لا تشددي في هذا الباب. هو فقط إذا سئلنا سؤالا، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم القراءة دوما بصدق الله العظيم؟ ما عندنا مستند لذلك، لكن هل هي في معناها صحيحة أو باطلة؟ صحيحة صحيحة صحيحة، لكن ختام كل قراءة بصدق الله العظيم كشيء منقول عن رسول الله لم ينقل، الأمر فيه ساعة. لكن الأولى نقول حسبك، وإذا قلت صدق الله العظيم ليست ضلالة ولا بدعة أبدا، صدق الله في كل وقت وحين. يعني لا تكبري المسألة، لا يعني لا تقول المسألة بدعة وضلالة كما يقول بعض الذين لا يفهمون. تمام. بس عايزة أسأل حضرتك، بس مستعمرة الجدال دول ناس عايشين في إقامة كاملة وغير قادرين على الكسب. أعطيهم عفوا، يمكن أولياؤهم من الزكوات، يمكن الأوصياء عليهم من الزكوات، لكن مستشفى لمرضى الجدام يدخلها الغني والفقير والمسلم والكافر، وزكاة المال لا تجوز للغني ولا تجوز للكافر. ثم إنه يشترط في زكاة المال التمكين، يمكن منها الفقير، يأخذها في يده الفقير أولي كبيره يأخذها، يعني قائم على أمره. ما شاء الله، أنا متشكرين. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخنا والله إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا تقدم ورا الإمام والإمام يعني ما شاء الله يبقى حافظ بس يدمن سؤال أو كده. هو عشان على عزم يعني بيبقى بيصر إن هو عايز يجيبها. فتعدي أنا عارف موضوعها في المصحف فبيجوز إن أنا أطلع التليفون على طول وأفتح عليه بالآية عشان يتم القراءة ولا لا يجوز؟ لا لا تفعل أنت كمأموم لا تفعل. تمام أتركه كمأموم. الله يسلمك. ولو كان فقيا يركع لكن يعني الكبر احيانا يمنع الناس بتكون في بداية الصورة بداية الركعة فإذا شايف يركع يعني عايز يكمل الرسول عليه السلام صلى الصبح فقرأ بصورة المؤمنون حتى إذا بلغ الذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع. حكم خروج المعتدة من بيتها لبيع قطعة أرض أختار الجواز. تعلم أريد أن يتعلم علم الحديث تعلم علم الحديث ما المانع أدرس وأسأل أهل العلم. لكن أنا أريد أتعلم الطب يلا يصلح أقول أنا أريد أتعلم الطب لا أقول لك في الجواز أذهب إلى كلية الطب وأتعلم الطب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شفنا حضرتك أنا محتاج عملية ثلاث كلمة تفس الحالية. مش راضي حد فيني يتبرع معي. الجائز يعني من الزرعات يحتاج الزرع ضروري. بالشراحة. عفوا مرة ثانية. عايز يعني نعملها عملية زرع وعملية الزرع دي أكيد يعني يعني بيشتروا كلها صح كلية. هل في مقدوركم أن تشتروا كلية الله؟ نعم. إذا كان في المقدور وأحببتم أن تشتروا كلية الله اشتريتم للاضطراف. أما المتبرع إذا سألني سأقول له انظر لا تبع أنت الكلية لا تبع كليتك ولا تدمر نفسك. أما حالات الاضطرارية لوجه الله أن يعمل لها أقرباؤها ونحو ذلك أمر فيها أخف. لكن أنتم لا جناح عليكم إذا اشتريتم أنتم. نعم. وياك. هل تصح زيادة في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس؟ لا تصح. هذه زيادة ضعيفة. ضعيفة يا ابن إدريس. خلاص يا عبد الرحمن. نقول كيف أبدأ كيف؟ تعال زرنا زيارة نعلمك إن شاء الله بإذن الله كيف تتعلم الحديث كيف تتعلم الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك الله يا أحمد بن هيثم يا مسك الختام. أقرأ بدايات في المصطلح بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب حضرتك يا شيخ تكون بخير وبأفضل حال إن شاء الله. اللهم لك الحمد وإياك تفضل. أنا أشعر بالتقصير في حق والدي ولكن في بر والدي يعني أنا شغلي بعيد عن بيت زوجتي وابني حوالي ساعة ونص رايح وساعة ونص جاي. فهل يكفي أن يكون الحد الأدنى لبر والدي هو أن أنا أتصل عليه يوميا مرة الصبح مثلا ومرة بالليل وأشوفه مرة واحدة في الأسبوع خصوصا أن أنا مش عارفة بقى معاه ليه؟ هو والدي عايش لوحده بس أنا عشان ابني مولود بقاله مثلا كام شهر كده وزوجتي لوحدها يعني ومسافة بعيدة بيني وبين شغلي ولكن أشعر بالتقصير. الوالد كم عمره؟ الوالد 65 سنة. متماسك أو متهالك؟ لا متماسك الحمد لله رب العالمين بس برضه يعني شعوري ان انا بس عايز يعني عايز انام رضا ربي يعني مش عايز. الله يجازيك كل خير ويبارك فيك ويكثر من امثالك. ربنا يبارك حضرتك. وربنا اعلم بك وبحالك وبحبك لوالدك وحبك لبره. وربنا اعلم ايضا بالمانع الذي يمنعك من الذهاب يوميا اليه. نعم. فربنا رحيم ومن أسمائه الرحيم، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فسدد وقارب بارك الله فيك، سدد وقارب يكفي إن شاء الله. أننا طيب خاطر، الكلمة الطيبة صدقة. عندنا المثل المصري يقول لئيني ولا تغديني، لا خليني ولا تغديني، يعني كلمني كلام طيب واستقبلني استقبال حسن أفضل من أن تهتم بطعام وشراب وأنت معك بس الوجه، أنت قمطري للوجه. كلمة طيبة صدقة يا أبي، سمعني يا أبي، والله يا أبي أنا أحب أديك، لكن اليوم البنت بها كذا وكذا، كلام طيب يطيب الخواطر. وإما طاربن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله يبارك. معلش سؤال اخر تاني عن بنفس الموضوع يعني. والدي مثلا هل انا استضيفه عندي في بيت زوجتي مثلا كل يوم جمعة، ولا برضه بيت الزوجية ساعات تبقى ليه خصوصية مثلا؟ لا استضيفه. قصيتي يا عم الشيخ نقصد الان هنسحب التوثيق الان، انتبه انتبه. والدي مثلا والدك يعني الله يسامحك، والدك راجل سوي كسائر الرجال العقلاء الفضلاء، ولا والدك اللي فيه حاجات تانية يعني مش طيب؟ لا خالص خلاص، زوجتي هي اللي بتخجل خجل شديد. بتخجل يا حبيبي انت وزوجتك، تضيعوا الاب كل اسبوع يومين ثلاثة اذا كان يقدر يزوركم. الله يحفظك. نعم انا مفهوم. يومين ثلاثة انتبه لنفسك. حاضر يا شيخ. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. شكرا. الله يكرمك. الله يبارك فيك يا الله. الثقة في سند ضعيف يمكن يقول روى الحديث ضعف الضعيف بطرق أخرى إذا لم يشتد الضعف. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم أخو. تفضل. أنا حضرتك أنا شغال مضيع حاجات ماشي. فحضرتك لما يجي مثلا حد مثلا عايز يتجزأ ويكون مثلا مجدد 500 ريال، أحط النسبة على الباقي الفلوس ولا مفروض؟ مش فاهمها. لا أنا أنت عندك السلعة، أنا جئت أشتريها. أنا عندي السلعة. ها؟ أنا أملكها تمتلكها. تمتلكها. أنا جئت أشتريها منك، قل لي سعرها كم، سواء قلت قسط بكذا أو نقدا بكذا. نعم. بس قل لي السلعة سعرها كم. أقلت لك أنت سألتني سؤالا تسدد على زمن كم؟ تسدد على سنتين، قلت لي السلعة بألفين. نحطك بس كده. انت حر، انت في نفسك. انا الان ماليش داخل تاخذ المقدم ولا يعني. الان انا قلت لك هذه السلعه بكم، انا ساسدد وبينت ساسدد لك على سنتين بكم السلعه، قلت لي بألفين على سنتين. طيب خذ الخمسمائة والباقي قسط علي بس. السلام عليكم. حكم قراءة حزب البحر؟ ما حزب البحر هذا يا محمد؟ أخشى تكون صوفي يا محمد. أي أنت حزب البحر ماذا؟ أي حزب البحر هذا؟ حزب البحر الشاذلي. كل هذه الأشياء لم يثبت بها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزب البحر الذي فريق الصوفية الحامدية الشاذلية تتكلم به، كل هذا لم يثبت عن الله ولا عن رسوله. وخير الهدي هدي محمد. الرفاعية والأحمدية والصوفية والماتريدية كلها ترهات. أين كلام الله وكلام رسول الله؟ هو الذي يقع فوق رؤوس. أما ما الفارق بين أبي الحسن الشاذلي يا سائلي وبينك؟ بشر يعلم ويجهل ويخطئ ويصيب ويعصي ويطيع، بشر مثلك، فكيف تتخذه يعني تتخذه هكذا يشرع لك أشياء ما أنزل الله فيها من سلطان؟ يا عمر ما تقولش إنك مشرك، هذا اللفظ يا عمر المشترك بس ايه الاخطاء المضرة. الشرك هو اثنان في عجلي اضحية العيد، هل يجوز ان اجعل نصيبي لام الميتة؟ جزء من نصيبي في ان انت مشترك مع اثنين، يعني لك سبعان، سبعان واكثر، سبعان وثلث، ثلث سبع. عفوا ده انت وايه امه خذ انت السبع امك سبع لا باس. لا محمد لا تفهم. السلام عليكم. نعم لا اعرف شيئا عنها. نعم لا اعرف شيئا عنها. كتاب الحجاب بين الشرع والفطرة للشيخ الطريفي. لا اعرف عنه شيئا لكن الشيخ الطريفي كلام طيب في هذا الباب اجمالا يعني، لكن ككتاب له ما قرأت هذا الكتاب. وياكم. ما الحكم في إطالة الإمام تكبيرات التشهد يا أبا مازن؟ لا تدقق هذا التدقيق يا أبا مازن. سؤال الأخ يا جماعة، أم الإمام يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، ففي الأخيرة التكبيرة الأخيرة ويقول الله أكبر يشعر الناس أن هذه الأخيرة. فأقولكم أقول لا، بعض الناس ليس الأخ السائل، بعض الناس يقول هذه بدعة. أنا عم ما وصلش للتبديع ولا شيء، هي تلقائيا. حكم زيارة النساء للمقابر لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. أنا عايز أسأل بس حضرتك، سيدة توفت خارج الوطن وصلى عليها، ولما رجعت هل يجوز الصلاة عليها بعد ما ترجع الوطن؟ وهل ده سنة؟ لا مانع، لا مانع من أن تتعدد صلاة الجنازة على الشخص إذا دعت إلى ذلك حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، قالوا دفن ماتت ودفناها ليلا كريهنا أن ننقذك، قال دلني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. في بعض الروايات أن النبي أتى قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى عليه، فلا مانع إذا دعت الحاجة إلى تكرار صلاة الجنازة. مثلا رجل من القاهرة، عفوا يسكن القاهرة، وأهله من قرية في المنصورة مثلا، مات في القاهرة له أصحاب يريدون الصلاة عليه فصلوا عليه، وصحبهم فريق منهم إلى بلدته، قام البلد الصلاة عليه ثانية لا مانع أبدا. وأن يكرر هؤلاء الناس الصلاة عليه لا إشكال في ذلك، لأنها دعاء. وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في صفة عامة في الصلاة المفروضة التي أعظم من صلاة الجنازة، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد فوجد الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة. السلام عليكم. الحمد لله. ما يردت كده قد أرض أنا وكل وفتي من الله اللي يحفظ وكل قبل يبيع نصيبه. نعم. أنا شريك مني زمن نفس تعيب ندرس 700 جنيه وخد حقه ومشي، هو أصلا مش قاعد في القرية معنا وقاعد في المدينة، وجي بعديها أنا بدبت عن بيت وأختي حقها، جي هي مني إزاي تاخد مني 700 وتبيع ب 1000؟ تمام؟ أيوه. رحت عشان ما يزعلش عضيته 2000 جنيه عشان كنا تفرحهم بعد خطرة بوية مشي، جي بعديها الأيام دي بقى بتاع فرح سنين وانا لازم تديني السعر اللي انت هذا اللي عندك 10,000 جنيه تاب، فأنا بصراحة عضيتهم لي ولكن نفسي مش قادر ان انا اكلمهم، فتنصحني حضرتك بيه؟ انصحك بالعفو والصفح وشراء الرحم ب10,000 جنيه، لست مبخوس الحق، لن تضيع اذا اشتريت رحمك ووصل رحمك ب10,000 جنيه، والله يثيبك ويكرمك. عطيته والله يا شيخ بس انا عارف يعني هو طبعا فعله يحزن، فعله يحزن. هو ده اللي زعلني، مع اني انا خايف عشان كلمه الرحم، بس كل مره يقول لي مستر انت عندك بيت وانا ما عنديش، انت شغال وانا مش شغال. طيب هذا على الاقل يعني من اعظم، ليعلم الجميع ان من اعظم من أسباب دفع الحسد إكرام الحاسد، إكرام الحاسد من أسباب دفع حسده. أنت لك جار، لك جار، وأنت كل يوم داخل على أهلك بالفواكه واللحوم وإلى آخره، وجارك محروم، أولاده ينظرون إلى الداخل عندك فيقولون يا أبي لماذا لم تأتينا بطعام مثل هذا الرجل؟ فالرجل يتحسر منك ويحزن منك. لكن إذا أعطيتهم كل شيء هدية، كل بين الهن والآخر هدية، سيدعون لك جميعا بالبركة. بارك الله فيك. تريد الزواج، هي مصرية والشاب فلسطيني، لا يمكن العيش ببلده، أهله يرفضون خروجه، لكنه يعزم على الخروج للتزوج به، هل هناك حرمانية؟ يعني السئلة تسأل أين وليك؟ لا نكاح إلا ولي، أين وليك؟ وما رأي الولي في هذا الباب؟ لا نكاح إلا ولي. فانظري إلى رأي أوليائك، هم ينظرون إلى المصلحة. لكن المسلم المصري يجوز له أن يتزوج بمسلمة أسترالية، يجوز له أن يتزوج بمسلمة فلسطينية، الزواج أحله الله، ليست الجنسية سبب في تحريم الزواج أو إباحته، إنما الذي هو السبب في تحريم الزواج أو إباحته الإسلام والكفر. السلام عليكم. تفضل. أخ لي صديق، يعني تراكمت عليه ديون ووصلت الديون إلى محاكم فحكم عليه بالسجن. نعم. فهل يجوز له يعني أن يقترض قرضا لكي لا يتعرض للمقابلة حتى إذا كان سيسجن فهو مضطر، وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. إذا اقترب القرض وشدد المال القرضي بينه، سوف يكون البنك أو الذي أقرضه بماله وبنين مطلوب منه أن يسدد كل شهر، فهل يجوز أن يأخذ مبلغ من القرض الذي يشد به بينه الذي هو مطلوب في المحاكم في المطلوب لدى الحكومة؟ تمام. يجوز ان ياخذ جزء من القرض يعني لكي يعمل به ويسدد به ما سدده في المحاكم الحكوميه ولا لا يجوز؟ والله ايضا ستدخل في باب الضروره. تمام، يعني يجوز باذن الله ان شاء الله الضروره. سلام. بارك الله فيك يا أخي رضا العالم وسلمك الله. الحمد لله أنا بخير وعافية يا رضا العالم، أنا هي خفيفة. نعم. حط من يسند مرفقه، يسند مرفقه على فخذه وهو ساجد، يكره ذلك، إنما كان النبي يجافي عليه الصلاة والسلام. الدعاء بس بالشفاء، الله يحفظك. أبرك. شخص له أرض ببلدة كافرة يريد بيعها، لكنها لن تباع إلا بعد استئجارها لأحد الكفار، ربما شرب فيها الخمر، فعل فاحش، ما الحكم؟ أنت تقول ربما، أنا نبحث أصلا المسألة، هل يجوز بيع منزل لكافر أو شراء منزل من كافر؟ يجوز. التفاصيل سيصل فيها خمر لن يصل فيها خمر هذا لا تخصك. والنبي عن الصيام والصحابة كان يشترون من الكفار بيوتنا لأن لهم بيوت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصبحت رقم الشيخ مصطفى عدو ده صح؟ أي نعم أخوك مصطفى، لكن الناس يسمعونك، انتبه. اتفضل. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال. سل ليه صديق كنت اتناقش معه فبيقول لي كان دايما يعني المؤمن الذي يعصي الله ثم يتوب افضل من المؤمن التائب دائما لله، المؤمن العابد لله دائما ولا يفعل اي ذنوب. يعني اذا كان قال هذا الكلام استحسانا فقد يعجب كل شخص باستحسانه، ولا نقدم استحسان احد على استحساننا كبشر، لكن إذا كان يتكلم بهذا بناء على نص فيبدي لنا النص، يعني شخص مطيع ماشي مستقيم على أمر الله ورسوله، وآخر عاصي يعصي الله ورسوله، ثم تاب العاصي وكمل المسيرة وهو تائب، هل هو الأفضل أم المستمر على الطاعة منذ أن ولد منذ أن بلغ؟ المستمر على الطاعة أفضل، لأن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال ذلك ربي أم لم يقل؟ فقال وكل صغير وكبير مستطر، فقال وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن هذه الذنوب هل إذا تاب غفرت له حتما أم معرض للمغفرة من عدمها؟ والله يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأرجع فأقول لعل الأخ يستدل بقول الله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وبالأثر التالف الذي لا سند له إلى عمر أنه كان يقول أنا أكثركم حسنات لأني في الجاهلية كنت أكثركم سيئات، كلام مثل هذا لا يعتمد، إنما المعنى الآية أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بعد أن كانوا يعملون السيئات عملوا حسنات فأثيبوا بعد أن كانوا سيعاقبوا على ظاهر الآية. فقه آخر أنني أحيانا أذنب ذنبا وهذا الذنب يؤرقني فيحتاج مني ككفارة إلى صلاة ركعتين، صليت ركعتين ولكن خوفي من الله دائما أذكرني بذنب فأصلي، كلما ذكرت أصلي، كلما ذكرت استغفرت، كلما ذكرت تصدقت، فحصل لي من الخير، ليس الخير هذا كاذبا على الذنب، إنما التوفيق للخير الذي من الله به علي هو الذي أثبت عليه، وليس كل من يذنب يمن الله عليه بمزيد من الطاعة، فالأجر نتيجة الطاعة الجديدة ليست نتيجة أن الذي أذنب وقد قتل وتاب وآخر لم يقتل وماشي في طريق التوبة، لا شك أن الذي لم يقتل أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. يحبكم الله يا شيخ. تفضل. حبك الله. إذا كنت في صلاة الجمعة. نعم. في صلاة الجمعة. إيه. أنت في الدور الثاني من المسجد. نعم نعم. أنت في الدور الثاني من المسجد. أطلق الأمر. والله انا احب انك تعيد السؤال. الشيخ ايش استنيت في الدور الاخير هو الطابق العلوي من المسجد؟ صليت صلاة الجمعة في الطابق العلوي من المسجد وبعد؟ نعم. وكان المكان الذي صليت فيه متقدما على الامام الذي هو في الطابق السفلي او الطابق الاساسي. نعم. هل حكم صلاة هذه وهل يجب علي ان اعيدها؟ للاضطرار لا بأس، وان تضطر الحرم كذلك يحدث مثل هذا في الحرم احيانا لا بأس للاضطرار. نعم. جزاكم الله خيرا. هل ما فقط بدون صابون كافي لرفع الحدث الاكبر؟ نعم، وكان على عهد الرسول صابون امر واسع. الشيخ ابن عيسى حديث تحت كل شارة جنابة لا يثبت ثم لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا حبيتك الله يا شيخ. أحبك الله. في سؤال معلش عاوز أسأله حضرتك. اسأل. في مبلغ معين كده كان معايا فوائد البنك وكان والدي على المعاش، أنا كده ينفع أعدي لوالدي؟ فائدة ربوية؟ آه فائدة من بنك ينفع دي الوالدي مثلا؟ لا لا لا لا لا تعطي والدك من الفوائد الربوية بارك الله فيك. لا شكرا. مرحبا بك يا شيخ محمد طائمة وفقك الله وجزاك الله خير. مرحبا بك يا فضيل الشيخ إبراهيم بن رفعت وسلمك الله والحمد لله على سلامتك. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أختار القول بضعفه أو على الأقل بتوجيهه لو حسن، لكن أختار القول بضعفه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، لأن أبا بكرة جاء والرسول عليه السلام راكع فركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا فدخل في الصف، فلو كانت صلاة المنفرد خلف الصف على بابها لبطلت تكبيرة الإحرام، لكن النبي قال له زادك الله حسنا ولا تعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صفة البيعة هذه صحيحة أم لا؟ دلوقتي أنا أمتلك السلعة، يعني شخص ما وقال لي بكم هذه السلعة، قلت له بمئة وإن اشتغلتها بالإذن هتبقى بنتين. الصورة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. تمام، جزاك الله خير. خيارات كلها. قل والدتي رفض أني أخذ إرثي من والدي، أنها ما حرمتش باقي إخواتي، ظلمتك بهذه الطريقة، لكن كسماع قرب قد يعدل في الفتوى. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلو شيخ مصطفى معك. معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. انا محبك الله ولا ربنا يديك. احبك الله اللي دحفتنا له. والله يا مولانا انا كنت شريك في عيد كده ان شاء الله في الضحية اللي جاية، وكانت امي متوفاه وكنت حابب ان انا اشتركها معايا. هيا اجبتك في الاسئله المكتوبه. معلش انا ما خدتش بالي. يجوز سمون، يجوز سمون لك. انت مشترك في اجل كم؟ مشترك في اجل كم بكم صبع؟ في تلت الاجل انا واثنين يا ولد. تلت الاجل يعني 70 وثلث سبع. ما شاء الله. يجوز سبع لك ولبيتك وسبع لامك، مش مشكله. الله يبارك فيك ويكرمك وانت والسنين والسنوات. رمزي أبي إلياس، لأهل العلم أكثر من قول في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، ولم يثبت فيها معي أي خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قد ثبت أن هناك ساعة يوم الجمعة تستجاب فيها الدعوات، ولكن أية ساعة هذه لم يثبت في ذلك خبر، فكلها روايات معلولة. قد ذكر الحافظ ابن حجر ما يقارب 40 قولا في هذه المسألة. في النهاية قال أن النبي عليه السلام وقف هو على إسناد هو يحسنه، إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. نعم. ما التمسوها آخر ساعة بعد العصر لا تصح، لا تصح لفظة بعد العصر معلولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود عم الشيخ. الحمد لله، تفضل. كذلك أنا عندي سؤال معلش يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيك. أنا زوجتي بتغذى كتير وبتروح عند بيت والدها كتير، والدتها كتير يعني. فأنا المعدودة تعبت منه وعرضتها وعرضت على والدها كتير، يعني الموضوع مش حلول المشكلة، فما بيحلش المشكلة، فأنا أتصرف إزاي دلوقتي؟ يعني عفوا، هي تذهب لبيت أبويها غاضبة ولا زيارات كثيرة؟ لا غاضبة، غاضبة كتير. تغضب كتير. وتسلم. أنا أعترف مع إزاي، أنا عارف المشكلة على بالي، يعني أنا أهلها وكده هم غلطوها كتير، بس برضه أنا شايف سلبية في الحلول هناك ما بيحلوش المشكلة، فأنا أتصرف إزاي دلوقتي؟ وأنا بيني وبينها ولدين، مش عايز الولاد تضيع يعني. عندنا في الباب فقط قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ذكرها بالله وبحق الزوج عليها. والله ذكرتها يا شيخ لا هي التي هزراك الآن في المضجع، ليست أنت اللي هجرها يعني. نعم هي هزراك الآن في المضجع، لكن يبقى الضرب ما أظن أن سيأتي بنتيجة مع مثل هذه، لأن الهجران في المضجع لم يأتي بنتيجة، فالضرب لم يأتي بنتيجة في مثل موضع هذه قد يجي مع قضيات لقول الله تعالى، لقول الله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعبرهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن، لكن هذه الهجران في المضجع هي التي تهجرك ولا تريدك، مش محب يعني الحب اللي خلاها تحزن عليك وترك لك الأولاد، الأولاد معك ومعها. لا هي دلوقتي الأولاد دي أنا ساعات بشوف إن أنا بقالها شهر غلبان، أنا بصراحة مش عايز أجيبها يعني، هما أنا يعني إن أنا متضايق وكتر ما بتروح هناك أنا بقيت أحس بإهانة إن أنا أروح أجيبها كتير. طيب الأولاد أين الأولاد؟ الأولاد معاها بس هما بيقولوا ساعات لما بطلبهم أخواتها هذه ما بنلاقيش. خلاص كده يعني أنت مرتاح الآن؟ أنت مستريح؟ أنا مرتاح من غير هدف، مش مرتاح من غير الأولاد. خلاص اصبر على الأولاد شوية وربنا مش يضيعهم، كم أعمارهم؟ يعني 6 سنين و4. أنت اسمك إيه؟ محمد. والولد اسمه إيه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن في النهاية اسمه عبد الرحمن بن محمد. سيدنا عبد الرحمن بن ستوتة هو في النهاية عبد الرحمن بن محمد، ويجي لك يوم من الأيام، فكن رجلا وتصبر ويتستأتي إن شاء الله كطريقة وتدخل في الهجران في المضجع، ليس المضجع نفسه إنما ستدخل في طريقة من طرق الهجران. فخليك كده من دمت أنت مستريح الحمد لله. يعني أنا أطلقها ولا جيتها بعد فترة؟ لا ما تطلقش طلاق، لا تطلق الآن إن شاء الله الأمور تنصلح. لا معلش هي بعدها شهر دلوقتي تقريبا، انا اقدر ذهبت ايه ولا انا اتصرف زي ما عرفت. يعني المسألة لما تكون مدروسة عن قرب ومستلمة من الطرفين، ما سبب ذهابها، ماذا صنعت فيها، احسن من الارتجال في الجواب والنصيحة. يعني ما اعرفش يعني ايه وجهة نظرها. ما نتكلم الان بناء على يعني ان انت مرتاح وهي مستريح. خلاص خليكم على كده. هي مش لا خلاص زي عايزة تجي يا شيخ، خلاص خلاص اتقل شوية على ما خلاص تشتاق او تجي لك ان شاء الله. السلام عليكم. انت مرتاح كده عبد الرحمن؟ لا والله لا. ماشي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الله يكرمك تفضل. كنت بس بقولك في شركات بتدي تمويل للمشروعات بنسبة السادة ثابتة. نعم. لأن حضرتك شركات بتدي نسبة فايدة ثابتة لتمويل المشروعات، هل ده حرام ولا حلال؟ لا يجوز، حرام. شغال جوه الشركة دي برضه حرام ولا حلال؟ أنت تقول شركات تقرض أقواما أموالا لمشاريع بفائدة ثابتة. فائدة ثابتة. نعم. حرام. حرام. سلام الشيخ. الشيخ إبراهيم رفعت له نصيحة. أظنك يعني يا شيخ إبراهيم تبني عن تجربة خاصة بك، لا تصلح التجارب الخاصة. إذا كان الله أرشد إلى مثل هذا في حال وجود خلافات، إذا كان الله أرشد قال إذا حصل خلافات فتزوجوا سمعا وطاعة لله، لكن أحيانا لا يكون الزواج هو الحل، الزواج عليها هو الحل، قد يزيد المصيبة. فاستعد بقى لهجوم عليك يا شيخ إبراهيم، وأنت المتحمل، أنت الذي أتيت، لذلك لنفسك يا عبد الله. يعني هل كل من حدثت له مشكلة بين زوجته العلاج الزوج عليه يا عبد الرحمن؟ والتسجنه ثاني يوم، ما عنده مال فسترفع قضية وتطلب القائمة العفش ويدخل السجن. عرف ليس عنده عفش وليس عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ذات غرفة الشيخ؟ الحمد لله. أسأل الله أن يجعلك المتقين إماما. وياك والسامعين والسامعات يا رب جميعا يا رب يا رب. هسأل حضرتك كذا سؤال في مسألة المجاربة بالمال بخصوص تعاقد تم بيني وبين بعض الأشخاص. سل. أعطيته إماما كي يعني يتاجر في هذا المال مقابل أن أخذ نصف الأرباح ويأخذ نصف الأرباح. وظلمت على هذا الحال وكان يأخذ مني أموال وكان يأخذ أموال من أشخاص آخرين أيضا يتاجر فيها. ثم بعد ذلك يعني فجأة قال أن المال كله قال خسر والفلوس كلها ضاعت ومفيش مال خلاص كده كل واحد خلاص فلوسه خسرت وباع المال ومفيش مال. فلما سألناه يعني كيف باع المال وكيف خسر المال اتضح أنه كان يأخذ المال ويعطيه لامرأة أخرى هي التي تتاجر فيه وتعمل به ويأخذ هو منها الأرباح ثم يعطيها جزء منها ويأخذ هو الجزء الآخر. فلما اختلفنا مع يعني مع بعضهم البعض في هذا الكلام قال بأن المرأة كانت تتاجر في الدكان ثم بعد ذلك يعني تم الاستيلاء على هذا الدكان وطبعا المرأة يعني أخذت قضية تشغيل أموال وأخذت سجن 7 سنوات وباع المال جميعه. فإحنا نحن نسأل عن هذه الحالة هل هذا التعاقد يعتبر مضاربة شرعية صحيحة بحيث أنه يعني يأخذ المال يشترط أن يتاجر في هذا المال بنفسه لأنني لم أكن أعلم أنه يأخذ المال لشخص آخر. هل عفوا هل اتفق معكم على أنه يوصل أموالكم إلى مستثمرين ويأخذ نسبة منكم أو غشكم؟ لا هو لم يتفق معنا أنا أعطيته المال على أساس أنه هو الذي يتاجر ولما تسبق لهذه النقطة وهو لم يذكر لنا أنه يأتي المال لشخص آخر. أيوة إذن هو يلزم يعني هو لم يستأذننا في ذلك هو يقول لنا أنكم أنتم لم تسألوني لأنت سألتوني هو يعني على كلامك هذا على القدر الذي سمعناه من كلامك هو يلزم بدفع المال أما كتقعيد كلي لابد من مجلس للتحكيم بينكم وبينه وسماع وجهات النظر كلها والإتيان بأهل أعراف في نفس المهنة يشهدون على عملكم على الحكم. طيب الشيخ هو يقول أنه يعني خلاص لا ليس عندي لا لا كلامه غلط طبعا خلاص يا حبيب انت انت عفوا بس كلمه بس لا بس اخذ بالله اصبر اصبر لو سمحت انتم كاتبين معه عقد مثلا اتفاق شفاهي كده اتفاق شفاهي يعني انا اتفقت معه اصبر علي طيب نعم جاوبنا على قدر سؤالك نعم انتم ما كتبتم عقدا في شهود؟ لا ليس هناك شهود لأنت صاحب دعوة وهو صاحب عكسها. أخذتم عليه شيكات؟ اتخذنا وصولات أمانة. اتخذتم وصولات أمانة ارفعوا وصولات الأمانة للمحاكم ستضطروا إلى أن يأتي مزينا للجنة التحكيم تحكم بينكم. خلاص ارفع قضية عليه خذ عليه حكم غيابي خذ عليه حكم غيابي هو الذي سيبحث عن حل هنا إذن. طب إذا أنا طلبته يا شيخنا طلبته قلت لو أنا أدعوك إلى التحكيم بكتاب الله وسنة رسوله وأن توكل عنك شخص آخر هنا في مصر ينوب عنك في هذا التحكيم ويقول ما تشاء أن تقول على لساني ونسمع منك عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت هل هذا يلزمه أن يجيبه لهذه الدعوة أم أن هذا يريده في السعودية الآن؟ يا أخي كلامك كثير ليه كده أنت كلامك كثير ليه كلامك كثير هو كلامك ما له فائدة. أنا قلت لك الآن إذا كان موجودا أرشدتك لحال موجودا غير موجود ومماطل ارفع قضية خذ عليه حكم غياب والذي سيبحث عنك بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. فضلت القتل في رفع اليدين صلاة الجمعة عند دعاء الإمام. الأمر فيه واسع. جائز الرفع وجائز عدم الرفع. جاء الأمر فيه ساعة. نعم لكم الله خير شكرا. هي سؤال تاني، لمس لكي كنت لمس الثوب عند جاب المسجد بغير قصد، يعني أعمل إيه الثوب؟ يعني كلب لمس الثوب وأنت في المسجد، يعني وأنا جاي إلى المسجد بتيجي لقيت في الشارع الكلب، فممكن يقربوا إلى الملابس فيلمسوها. إذا كان في لعاب لأثر لعاب على الثوب اغسل أثر اللعاب بالماء عادي، بالماء عادي ما فيش تراب ولا حاجة. جزاكم الله خير. خير خير. زوج يساوم زوجته إن يبقي ما لها معه، يشغلها عفوا يبقي ما لها معه يشغله عند أحد لا يعرفه، أو سيكتب لها كل شيء، وإما يرميها ويحرمها أولادها، لا تعطيه مالها لأن مثل هذا لا يستأمن على مالها. إزالة الوحمة جراحيا جائز ما لم يكن هناك ضرر أعظم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم اتفضل. رجل اشترى مني سلعة ثم يعني أخذ السلعة بدون أن يدفع السلم وأرسل السلم مع زوجتي لكي تسدد، يعني فأتت لي زوجتي وقالت لي يعني أنا أستسمحك أن تأخذ المال الآن لأننا محتاجاه، وزوجتي اضطروني يعني أن أنا أعطاني فأنا محتاجاه وقالت لي جنون ثلاث، فمر أيام كثيرة شيخنا ولم تعطين المال قرب من ثلاثة أشهر، فهل يجوز لي أن أطالبها بهذا المال؟ طيب أنا لا، أنت مخطئ، أنت الآن سلكت سبيلا خاطئا، تأخذ المال وتطلب زوجها، لا تتفهم أنت مع امرأة، يعني الآن أوهمت زوجها أنها سددت، أخبر زوجها بذلك أخبر زوجها بذلك، قل له زوجتك أتتني بالمال منك واستسمحتني أن أؤجل المال لإعساركم، هل عندك علم بهذا أو ليس عندك علم؟ لا لا لا لا لا الكتب التي يبدأ بها على حفظ القرآن في طلب العلم، ها الكتب إيه؟ الكتب التي يبدأ بها على حفظ القرآن في طلب العلم، كتب السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ أنا عديد آخر حاجة قلت جئت يعني لكي أزوركم وأنا على مدى الشارع وجدت عربة الشرطة وتوقفت، فذكرت أن المسكينة عدت إلى بلد مسرعة، خفت يعني خفت. لا أنا أكلت كثيرا ولكن هذه المرة مع طفلة والدي أشفقت على أن أنتك وتولي عبايا مسكين فرجعت إلى بلدي. أنت تخاف الناس يأتون إلينا زيارات؟ لا والله ده أفضل جزاء من مكتب الرياضة بتاع الشرطة يوم دلوقتي عن الشرطة. ربنا يبارك فيك يا أبو الشيخ، والله نحن نأتيك لو على عقباتنا، لكن ونذكر كل المسكينة ليس لها بعض الناس إلا أنفك وتزاني وحدك. لا أنا رجال الشرطة يبلغهم هذا الخبر فيرفقهم فيكون لذات بره وياكم الله يحفظنا وياكم ويهديهم يا رب في السماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى صدق يا مرحبا. أولا أنا بالشيخ أسألك تعالى ابن لأبي مريض. الله يعافيه وعافي ذرياتنا وذرياتكم وذريات المسلمين والمسلمات. أنا أسأل تاجر عسل نحلي يا عم الشيخ. نعم. لكن العسل النحلي اللي موجود دلوقتي ده أمر تجاري جدا بالنسبة للنحالين. أنت مش أمس تكلمنا في العسل النحلي كثيرا، أنت هو صاحب الأمس. لا لا أنا أول مرة أكلم حضرتك عن عسل النحلي. لا تفضل عسل النحلي اللهم اجعله خير يا رب. أنا تاجر عسل نحلي يا عم الشيخ وبقالي خمس سنين وبحاول أتحرك في موضوع العسل في تجارته، ناخده من محل امين يكون بيصوم ان احنا ما بنحطلوش تغذيه سكريه. المهم ما فيش زبائن للنادي يعني محدش يطلب منك. اتفضل. انا ما بمزح انا امزح. اقول ان امس ناس طلبوني بعد الموضوع قالوا الرجل هذا امين ويحتاج نحتاج نشتري منه عسل النحل بناء على كلامه فظننتك هو. اتفضل. لا انا بعيد على القصه دي خالص. اتفضل اتفضل. فالشاهد من كلامي ان حاليا دلوقتي عند الشيخ الامر بالنسبه له التجاري بيغذوا النحل بالسكر السكريه ماشي وقت الشتاء عشان النحل ما يموتش ماشي حاليا غير امناء وقت الصغور ما بيكون على الاشجار زي النهايه هم ليسوا امناء وانت الامين ها هي سكريه مع الصغور عشان يطلع في انتاج الخليه. معروف يا اخي بديهيه معروفه. السؤال ما السؤال؟ السؤال يا عم الشيخ انا ما بشتغلش في العسل ده نهائي اللي هو بالغزل ماشي في وقت الزهور ماشي وبعد بحاول اهتم بتحليل النحل يا حبيبي وبعد اي ما بقول لك ما فيش زباين اليوم هيشتري منك انتبهوا يعني ما السؤال المطلوب؟ السؤال المطلوب يا عم الشيخ هل العسل المتغذي اللي جاي من عند زباين من عند نحالين بيغذوا وقت الظهور وانا اعلم العسل جيدا بالتحليل والنظافه وبالخبره هل لما انا تاجر فيها ده مال حلال ولا مال حرام؟ ده سؤال تبين يا حبيبي. انا افترض ان انا تاجر جمله تبين للمشتري او لا تشتري فيه بينت للمشتري بينت المشتري خلاص تحت مني هل هو مدان لالات التباين اللي تاخد منه ديال الامناء. السلام عليكم. بس عبد الرحمن بهذا القدر أنت أجتزئ حامدا الله سبحانه مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا عالم الغيب والشهاده ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ارزقنا فأنت خير الرازقين واغفر لنا فأنت خير الغافلين وانصرنا فأنت خير الناصرين وافتح علينا من أبواب الخير فأنت خير الفاتحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم إنا قد اتخذناك وليا ووكيلا ونصيرا، فكن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين، يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين، يا رب المغربين، يا رب المشارق والمغرب، يا رب السماوات السبع وما بينهما، رب العرش العظيم. يا رب أنت ملك الناس وإله الناس، أنت رب الناس وملك الناس وإله الناس، يا رب العالمين تولى أمرنا وأصلح شؤوننا كلها وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، يا رب إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل مستقرنا الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا عالم الغيب والشهادة يا رب العالمين، أصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا وطيب كلامنا يا رب العالمين، طيب أقوالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصرف عنا وعن المسلمين الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بين أيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وانطراد عنا، واحفظ لنا مساجدنا، واحفظ لنا بيوتك، واحفظ لنا المسجد الأقصى يا رب العالمين، وسائر بيوتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.